السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء رقم 20. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حكم من أحكام القرآن الكريم، وهو حكم اللامات السواكن. يعني إيه لامات؟ جمع لا. ويعني إيه سواكن؟ الحرف ساكن، ولما يبقى في حرف ساكن يا إما يكون عليه سكون أو مجرد من السكون. كم حرف أو كم حكم من أحكام اللامات السواكن دي؟ 5 أحكام. الحكم الأول لام التعريف، وهي ال، يعني 1 2، لام الفعل 3، لام الحرف 4، لام الاسم 5، لام الأمر. النهاردة إن شاء الله هناخد لام التعريف، هي بيسموها اللام الشمسية أو القمرية. اللام دي اللي بتخش على الأسماء بتعرفنا، لما نقول كتاب يبقى نكرة، الكتاب عرفنا ما هو هذا الكتاب، إذن لما نقول كتاب نكره، الكتاب عرفنا، يبقى دي إيه؟ لام التعريف. اللام دي في بعض كلمات لا يمكن أن تنفك عنها أبدا، زي إيه؟ الذين، ها؟ اللذين، اللذان، اللائي، اللاتي، دي حكمها حكم الإظهار. وإذا جه بعدها همزة أو ياء، اللام دي إذا جت بعدها ياء أو همزة وجب الإيه؟ الإظهار، زي إيه؟ اليسع، شوف الياء دي أهي سبقتها ايه؟ ال، فلابد من اظهار ال، نقول ايه؟ اليسع. وكمان ممكن كلمة الان، فلابد من وجود كلمة او حرف ال، لان لا تستقيم الكلمة الا بهذا. اما في كلمات اخرى فممكن اوي الاستغناء عن ال، تستقيم الكلمة إذا كانت غير موجودة كلمة أل، زي كتاب، كتاب، أرض. أل بقى في هذه الكلمات لها حكمين، حكم الإظهار وحكم الإدغام. الحروف الهجائية 28 حرف، 14 حرف بيكونوا إدغام و14 حرف إظهار. العلماء بيسموا اللام الشمسية واللام القمرية. علامة اللام الشمسية تكون مجردة من السكون، ما عليهاش شيء أبدا، لا فتحة ولا ضمة ولا سكون. أما اللام القمرية فلابد ان يكون على اللام سكون. عاوزين نعرف الحروف اللي هي حروف الاظهار، الحروف القمرية، كم حرف؟ 14. شوف، تذكر هذا البيت، ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، دي حروف الإظهار ال14 حرف. هنقولهم الهمزة، الب، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الف، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء. الحروف دي عاوزين نشوف ونجرب ونتعلم ونقرا مع بعض اذا جت همزه واذا جه الحاء واذا جه الفاء وهكذا. الهمزه نقول ايه؟ الايمان من غير ال هتقول ايه؟ ايمان. دخل عليها ال التعريف ها، فهتقول ايه؟ الايمان اظهار اهي، هتلاقي اللام عليها ايه؟ سكون. الايمان. الب البصير، الباء شوف البصير، الغيم شوف انا بظهر ازاي اللام، لام اظهار. وسموها لام قمرية ليه؟ القمر لما بيطلع كده بتلاقي النجوم حواليه، شايف انت النجوم خلاف الشمس. النجوم موجودة لكن الشمس مغطية على النجوم من قوة الايه؟ من قوتها. ادي الادغام، الشمس بندغم، انما القمر بقى بتظهر النجوم، علشان كده اللام بتظهر، علشان كده سميت اللام الشمسية واللام القمرية. اللام الشمسية بتضغم ما بتبانش، اللام القمرية تظهر في النطق. احنا قلنا ايه؟ الغين الغفور، شوف الغا الغفور. الحاء الحمد. اللام ايه؟ ال ها والحاء الاظهار اهي الحمد. الجيم الجنة. الكاف الكتاب. الواو الودود. شوف اللام اظهار اهي الودود. الف الفتح. العين العلي. القاف طبعا معروفة اهي القمر القمر. الياء اليوم بدون الف ولام، هنقول ايه؟ يوم، ودي اداة التعريف اهي اليوم. اله الهدى. عاوزين نعرف بقى حروف الادغام، برضو 14 حرف. اللام اسمها اللام الشمسية. برضو في بيت شعر بيقول ايه؟ طب طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. بناخد اول حرف من كل كلمة. طب بناخد الايه؟ الطاء. ثم بناخد الثاء. رحما بناخد ايه؟ الراء. 14 حرف، الطاء والثاء والصاد والراء ها والتاء والضاد والذال والنون وهكذا، 14 حرف. علامة اللام ايه؟ مجردة بدون سكون. وعاوزين برضو نعرف لما نطبق هذا على الكلمات هنقول ايه. الطاء دي الطيبات، هي ايه؟ الطيبات. اللام بتتحول الى نفس الحرف، اللام بتتحول الى طاء اوتوماتيك كده. شوف الطيبات، والحرف لابد ان يكون مشدد بقى. شوف الطيبات. الثاء الثمرات، اتحولت اللام الى ايه؟ الى ثاء، دخلت جوه ادغمت. شوف الثمرات. الصاد الصلاة، برضو حولنا اللام الى ايه؟

علشان اللام عليها السكون تبقى لام ايه بقى؟ لام قمرية، اي الموت. اذ طبعا انت خدتها، قال رأى اللام دي جدا لانها جاية جنب قاف مفخمة. اذ قال لبني، لبني كلها مرققة، ما تعبدون. اذ قال لبنيه ما تعبدون، تعبدون برضو كلها مرققة وما فيهاش مشكلة في النطق، من اذا وقفت. لكن هو رسم لميم فوق النون، انت شايفها في المصحف ايه، النون فوقها ميم. بيقول لي النون دي سكنة بدون تشكيل، دايما بيجي بعدها ب، فبيقول لي لو سمحت اقلب النون الى ميم، خلي النون ميم وبعدين اخفيها لانها مش ميم اصلية وبعدين غنها. يبقى هنا في ثلاث احكام، العلماء بيقولوا اقلاب هنقلب النون الى ميم، ونخفيها بالشفايف اخفاء مع الغنة، واسمع نطقها من بعدي، ما اقولش من بعدي واقولها نون، ولا اقولها ميم خالصة واقول من بعدي، يحصل انفراد في الشفايف. من بعدي قالوا، قالوا القاف دي اعلى درجات التفخيم اللي بعدها الف، قالوا ورقى قوي اللام اللي بعدها. قالوا في عندك الف عليها الخمسة المدورة، ده حرف علة يكتب ولا ينطق. قالوا نعبد، اذا وقفت على نعبد طبعا بنقلقل، وانت خدت حروف القلقلة وده مش وقف. قالوا نعبد الهك، الهك اللام مرسوم عليها الف علشان تمدها تقول الهك، وإله بر وإلهه مرققة، كل الحروف مرققة. آبائك، حمد المد الأول مد طبيعي ألف كاملة، وبعدين حمد الباء بالمد بتاعها أربع حركات لأن بعد المد همز. شوف آبائك إبراهيم، هنقلقل البه بتاعت ابراهيم. وانت خدت في الشريط السابق ان كلمة ابراهيم في سورة البقرة بدون نقط الياء، مفيش نقط، فيه ياء صغيرة بين اله والميم، وبرضو هنمدها ابراهيم. انما كلمة ابراهيم في بقية الصور والايات فيها النقطتين دول. وإسماعيل، شوف كل الكلمة مرققة. وإسحاق، الحاء جت لك، إذن زي ما قلتش حاضرة أو ما تقولش حاضرة، ما تقولش وإسحاق، هنقول برضو وإسحاق، رقى الحاء بالمد بتاعها. إلها، إذا وقفت هتديها ألف كاملة، هتقول إلها. إذا وصلت يبقى فيه عندك الواو، والواو إلها واحدة، الواو من حروف الإدغام، يبقى هدغم وغن وكأن الواو عليها شدة. إلها واحدة، واحدة ياريت تتعلم الحروف من كلمة واحدة دي. ونحن، ونحن إذا وقفت هتوصل ونحن له مسلمون. له هاء الضمير دي بعدها الواو هي علشان تمدها عند الوصل حركتين، تقول له مسلمون ونحن له مسلمون. طب أنا حقف وقف اضطراري او علشان اتعلم، اقول ايه؟ نقول ونحن له،